أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم ومنعوا الناس من الإيمان زادهم الله عقابا على الكفر وعقابا على منع الناس من الهداية، فلهم عذاب على الضلال والإضلال، لأنهم أهل إفساد وفساد وكفر وعناد وغواية للعباد. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وتذكروا يوم يبعث الله رسولا من كل أمة يشهد لمن آمن من قومه ويشهد على من كفر، ويبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته، فيشهد لمن اتبعه ويشهد على من عصاه. وقد نزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم يوضح فيه كل أمر من العقائد والأحكام والأخلاق والآداب والثواب والعقاب، ويهدي به من الضلالة، ويرحم به من آمن به وصدق، ويبشر من اهتدى بخاتمة حميدة وأجر عظيم وثواب كريم في جنات النعيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدل والإنصاف في حقه سبحانه، بإفراده بالعبودية وعدم الإشراك به، وفي حق خلقه بإعطاء كل ذي حق حقه وعدم بخس أحد شيئا مما يستحقه ويجب له، ويأمر بالإحسان سبحانه في حقه بإجادة عبادته وإحسان طاعته، بمراعاة الإخلاص واتباع السنة، والإحسان إلى الخلق بإيصال ما ينفعهم إليهم من عون ومال ومساعدة غير الواجب على العبد، ويأمر بصلة القرابة وبرهم والإحسان إليهم، وينهى عن كل قبيح وكل عمل شنيع، وينهى عن كل ما ينكره الشرع من الكفر والمعاصي، وينهى عن ظلم الناس والتعدي عليهم، وهو سبحانه يعظ عباده ويذكرهم بهذه الشريعة لكي يعملوا بما شرع، ويترك المعاصي والبدع ويلزم التقوى والورع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعليكم بالوفاء بكل عهد وعقد بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس فيما لا يخالف الشرع، ولا تعودوا بإبطال الأيمان بعد أن أكدتموها بقسمكم بالرحمن، وأنتم حين عهدتم جعلتم الله كفيلا وضامنا على ما قلتم ووعدتم، فاتقوه واخشوه، فهو عليم بما تفعلون، مطلع على ما تصنعون، وسوف يجازيكم في يوم عليه تعرضون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تنكثوا عهودكم ولا تنقضوا عقودكم فيكون حالكم كحال امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم نقضته فذهب جهدها سدى وعملها ضياعا ولا تجعلوا أيمانكم التي أقسمتم بها عند العهود والعقود خديعة تخدعون بها من عاهدكم وعاقدكم ولا تنقضوا عهودكم إذا وجدتم طائفة أكثر مالا ومنفعة لكم من الذين عاهدتموهم من قبل فالله يختبركم بما أوجب عليكم من الوفاء بالعهود وعدم نقضها وهو يبين سبحانه وتعالى لكم يوم القيامة ما اختلفتم فيه يوم يظهر ما في السرائر ويعلم ما في الضمائر فيجازي كلا بما فعل من أمانة وخيانة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو أراد الله لجمع قلوبكم على ملة واحدة ولم يحصل بينكم خلاف ولا تفرق وكنتم مسلمين مؤمنين ولكن أراد الله أن يضل من عباده من اختار الضلال على الهدى فلا يوفقه للهداية عدلا منه سبحانه وأراد أن يهدي من عباده من اختار الهدى فيوفقه لقبول الحق فضلا منه سبحانه وسوف يسألكم جميعا عن أعمالكم يوم القيامة من خير وشر ثم يحاسبكم عليها فيثيب الطائع ويعاقب العاصي.